وسري دفنته يا ربعي في قلبي. كتمنا سرنا ودقت قلبي مع الثوار بارود ولهب. يا عين يا عين طل الحبايب يا محلى. محمد.